يعملون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري على النار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها كل حين بإذن فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة you وسخر لك